حسن الملاحة يا رسول الله والفصاحة كلها. اللهم صل عليه. الله الله الله الله. يا حبيب الله. حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق من مات فيك صبابة نال الهنا طوبى لمن في نار حبك يحرق. العشق فن يا ليت، العشق فن يا ليت، يا ليت، يا يا يا ليت، يا ليت يا رب قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي يا صن بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب يا الله.